الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا أبي الأحوص قال حدثنا أبي الأحوص عن ابن إسحاق عن الله بن عدي رضي الله عنه قال: رضي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلا تحلي فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من جسمها وزينتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعجبوا منها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده ولم يأتي بشهادتي وقدمي لم تقرأ بالأمس، تفضل. حدثنا محمد قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا أبو إسحاق عن قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن عدي رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من الحليب فجعل الناس يتداولون بينهم ويعجبون من حسنها ولينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجبون منها؟ قال: نعم يا رسول الله. يا رسول الله، قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. قال: لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن حازم عن البراء بن حازم رضي الله عنه قال: حضر رسول قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون بحسنها ولينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون لها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. أتعجبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده. من حفظ؟ تفضل. من حفظ ممن لم يقرأ من قبل، تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حليب فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده. صلاة. سرقة من حليب فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده. قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حليب فجعل الناس يتداولون فيما بينهم ويعجبون من حسنها قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده كما ناديه الساعه في الجنه خير منها من الجنه خير منها من الشرطه واسرائيل عن الاسراء العزيز. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل الناس يتداولونها ويعجبون من حسنها وزينها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها لم يقل أبو إسحاق لم يقل شعبة إسرائيل لم يقل شعبة إسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق أن البراء بن عازب قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها والذي نفسي بيده؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف هؤلاء الثلاثة ورابعهم الذي سيأتي لا أعرفهم عن أبيه وكأن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق والله أعلم. انظروا بارك الله فيكم. قال أحمد بن عثمان هو الأودي وشريح بالشين المعجمة والحاء المهملة خيرا وإبراهيم بن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي فأبو إسحاق جد يوسف إذن إبراهيم بن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. اقرأوا لنا تراجمهم الأربعة. قال سمعت قال عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضيف ظهره إلى قبة من أدم يماني إذ قال لأصحابه أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال أفلا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. خيرا. أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهود، ثم النصارى، وبقيت فترتهم ما بقيت، ثم انتهت. وأمة محمد باقية إلى قيام الساعة مع كثرة المؤمنين في أمة محمد. وقلتهم في الأمم السابقة، فقد كان اليهود ذاتهم من أبعد الناس عن التوراة، إلا نفر يسير منهم، وهكذا النصارى من أبعد الناس عن الإنجيل إلا نفر يسير منهم. فالفترة قصيرة، خاصة النصارى 500 سنة، والبدع والمعاصي بل والكفر بتحريف كلام الله وغيره في أوساطهم، فجعل الله هذه الأمة أكثر من غيرها من الأمم. والجنة يدخلها من بني آدم من يأذن الله له عز وجل، من يأذن الله عز وجل لهم بالدخول، فهم في نسبة بني آدم قليل، أعني نسبة المؤمنين الذين يدخلون الجنة. يقال لآدم ابعث بعث النار من ذريتك، فيقال من كم؟ يقول هو من كم؟ فيقال له من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فهؤلاء الذين يدخلون الجنة من بني آدم، واحد في 1000، واحد في 1000 هؤلاء الذين يدخلون الجنة، والبقية يدخلون النار. نحن معشر المسلمين يكون نصيبنا من هذا الواحد في 1000 النصف، يكون نصيبنا النصف، والبقية من بقية الأمم. فهذا الالتفات إلى كم سنأخذ من مساحة الجنة ما له دخل، هذه قضية أخرى. القضية في عدد الذين يدخلون الجنة، فأمة محمد نصف أهل الجنة. فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. يدخل في ذلك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والذين يدخلون الجنة بحساب ولا عذاب، يعني يحاسبون لكن لا يعذبون، والذين يعذبون ويخرجون من النار ويدخلون الجنة. هؤلاء كلهم من أمة محمد. فليس قوله إني لا أرجو أن تكون نصف أهل الجنة أن أمة محمد لا يعذب منهم أحد، لا، ولكن مآله إلى الجنة، سيأخذ نصيبه من النار ثم يرجع إلى الجنة. والله فالله يجمعنا وإياكم بها من غير تعذيب وغير هوان، صلى الله لعانه السلامة. خيرا، الشاهد من الحديث قوله فوالذي نفس محمد بيده، في هذه الرواية الحديث سمى نفسه، الذي قبله أيضا سمى نفسه، الذي قبله قال والذي نفسي بيده، بعضها يصرح باسمه والذي نفس محمد، بعضها والذي نفسي بيده. هذا يسأل حول هذا الموضوع، الذين يدخلون النار 99 و900، هل يخرجون من النار أو لا يخرجون؟ نتذوق الحديث تذوقا، الذي يظهر والله أعلم أن هؤلاء لا يخرجون، هذا بعث النار والله أعلم، وينظر كلام أهل العلم. اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال البخاري حدثنا أحمد بن عثمان، وجدت التراجم يا أخي؟ اقرأ أحمد بن عثمان. شريح بن مسلمة، إبراهيم بن يوسف، يوسف بن أبي يوسف بن إسحاق، لا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، هذا إبراهيم بن يوسف، أنا أعني صح، صدوق يهم، صدوق يهم عبارة تضعيف، أعطونا ترجمته من تهذيب التهذيب ومن مقدمة فتح الباري، اقرأ الآن، أنا أردت إبراهيم بن يوسف، أردت منك يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق. طيب اكتبوا حتى سنرجع إليك. قال البخاري حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت رسول الله نعم نعم سمعت عمرو بن ميمون. عمرو على الراء فتحة، لا أحد يقول عمرو، عمرو بن ميمون. سمعت عمرو بن ميمون قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضيف ظهره إلى قبة من أدم يماني صاحب الجواب، إذ قال لأصحابه أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا بلى قال أفلا ترضون أن تكونوا عندي أفلا ترضون أشار إلى أنها نسخة أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا بلى قال فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وجدت إبراهيم يوسف عني لا ما يحتاج وإسحاق السبيعي معروف هذه ترجمة إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي انتبهوا قال روى عن أبيه وجده أبي إسحاق عبد الجبار الشبامي قال نسبة إلى شبام مدينة باليمن وهي بحضرموت لا تزال على هذا الاسم الآن وعنه أبو كريب وشريح بن مسلمة وإسحاق بن منصور السلولي غيرهم قال ابن معين ليس بشيء ليس بشيء من ابن معين معناها ضعيف وقال النسائي ليس بالقوي وقال الجوزجاني ضعيف الحديث وقال أبو حاتم حسن الحديث يكتب حديثه وقال ابن عدي له أحاديث صالحة وليس بمنكر وليس بمنكر الحديث يكتب حديثه وقال أبو نصر الكلاباذي مات سنة 98 قال الحافظ بن حجر قلت قرأت بخط الذهبي إبراهيم لم يدرك جده أبا إسحاق وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدار قطني الثقة وقال ابن المديني ليس كأقوى ما يكون. وقال الأجري سألت أبا داود عنه فقال ضعيف. الذي يظهر أن ما قاله الحافظ الحجر هو الذي هي المنزلة. انظروا أصحاب التقرير ماذا التحرير ماذا قالوا. قال أصحاب التحرير بل يعتبر به ضعفه يحيى بن معين، يعني هذا تفسير لكلمة ليس بشيء. وأبو داود والجوزجاني وابن الجارود والعقيلي وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم حسن الحديث يكتب حديثا، يعني في الشواهد والمتابعات والرقاق والمغازي ونحوها ولا يحتج به في الحلال والحرام. هذا تنزيل على أن هذا اصطلاح لأبي حاتم فيحتاج إلى نظر. ووثقه الدارقطني وحده في رواية ابن بكير، وإنما أخرج له البخاري ومسلم من حديث البراء. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، وعامة ما انتقاه البخاري من حديثه إنما هو في المغازي، ما عدا حديثا واحدا في العمرة له شاهد عندهم من حديث أنس، وذكر حديثين آخرين بذكر الأرقام. ومعلوم أن الإمام البخاري يترخص في الرواية عمن في حديثه ضعف في غير الأحكام كالمغازي والشمائل والتفسير والرقاء، كما بينه الإمام الذهبي في الموقظة. يا إخوة، ما أتى بحجة ترفع درجته من هذا التضعيف المنهال عليه، ما فيه إلا توثيق الدارقطني وما ينفعه. ما أتوا بشيء، ما أتوا بشيء، ما قاله الحافظ بن حجر هو الذي يترجح. هذه مقدمة فتح الباري بارك الله فيكم، يذكر الحافظ بن حجر فيها أسماء، من جملة ما يذكرها أسماء من أخرج لهم البخاري وفيهم كلام. إبراهيم ابن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي قال أبو حاتم حسن الحديث يكتب حديثه، وقال ابن عدي ليس هو بمنكر الحديث، وقال ابن المديني ليس هو كأقوى ما يكون. قلت هذا تضعيف نسبي، وقال الجوزجاني ضعيف، قلت هو إطلاق مردود، وقال النسائي ليس بقوي، احتج به الشيخان في أحاديث يسيرة، وروى له الباقون سوى ابن ماجه. لم يدافع الحافظ بن حجر عن يوسف إلا بأن الأحاديث يسيرة، يعني يكون البخاري انتقاها فقط، انتقى له أحاديث. نعم، بل الشيخان احتج به الشيخان في أحاديث يسيرة. ضعيف انتهينا، بارك الله فيكم، تفضلوا.